ومنها الذي رضيناه ومنها الذي ما رضيناه. وعام مقبل غدا مأمول فيه خير كثير، نأمل ونرجو ونطلب من الله عز وجل أن يجعله عاما طيبا مباركا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا فيه إليه أقرب وعلى طاعته أكمل، وأن يرنا فيه الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا فيه الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعصمنا فيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعله عاما طيبا تحقق فيه آمال وأحلام الأمة المباركة، الأمة الطيبة التي جعلها الله على الناس شهودا يوم القيامة، التي جعلها الله أمة وسطة، التي جعلها الله أمة الخير كله، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم على الإطلاق، وتدخل الجنة إن شاء الله قبل جميع وسائر الأمم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. الأمة الأخيرة وهي الأمة الأولى في دخول الجنة، نسأل الله أن يكتبها لنا بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأن يباعد بيننا وبين لهيب وزفير وحر النار كما باعد بين المشرقين، إنه سميع قريب مجيب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، قال: ذلكم الشهر، شهر الله الذي يسميه الناس المحرم، وما نسب شهر إلى الله أبدا إلا شهر الله المحرم، هو الشهر الوحيد الذي نسب إلى الله، وهو شهر وفيه العطاء من الله مأمول. وكذلك كما أن الله عظم الأجور في نفحات أيامه، في أيام معينة يزداد فيها العطاء ويضاعف فيها العطاء، كذلك يضاعف فيها الذنب. عام مضى كنا نأمل فيه خيرا، علينا أن نتعلم منه، تعالوا نتعلم وأمة موحدة على كتاب الله في يموت حمية على ماله، يموت حمية على عشيرته، يحارب من أجل نصرة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعدلوا للنبي ما شاء الله. فماذا كان رب الإسلام متمثلا في لسان سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فهو في سبيل الله، دون ذلك ليس في سبيل الله. من الذي يقول؟ ليس نحن، إنما الذي يقول صاحب التشريع المتحدث باسم رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شهر الحرام، رجب شهر الحرام. الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تاخدش دي وتسيبيه، لازم تعبد ربك بحب وخوف ورجاء. بتحبه لأنه رحيم كريم عظيم، عطاؤه ممدوح وبابه مفتوح، يخطو الخير إليه ليلا ونهارا ويوما. وبعدين بخاف منه جدا، ليه؟ لأن عذابه أليم، سلطانه شديد، نار لا يستطيع أحد حتى أن يقرأ أو أن يسمع عنها. إن أناس سبقونا كانوا إذا تلي عليهم آية فيها النار ماتوا، يسقط ميتا، يرتعب، يخاف، يجن من البكاء، سبب آية قرأ فيها عذاب. عمر بن الخطاب مع شدته وقوته في الإيمان والجسد وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حط ايده على كتفه وكتف ابو بكر، يقول هكذا نبعث يوم القيامه، هذان وزيراي من اهل الدنيا ابو بكر وعمر، ووزيراي من اهل السماء جبريل وميكائيل. ومع ذلك تقرا الايه ان عذاب ربك لواقع، ما مغشيا عليه يكاد يموت، وظلوا يعودونه في بيته 40 يوما. كل ما يفوق يبكي، ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع يبكي. لو اني سمعت مناديا يوم القيامه ينادي ان كل الناس يدخلون الجنه الا واحد في النار، لعلمت انه عمر بن الخطاب. بيقول كده، يبقى جمع الخوف ومع ذلك بقى يبقى الحب مع الخوف مع ايه؟ مع الرجاء. نطمع جامد قوي في ربنا، طمعك يكون شديد جدا في عطائك، طمعك في رحمتك، لازم تبقى طماع مع الله. ما تقولش الله بص لو حبيت وسلم، لا، لح مره واثنين وثلاثه. ممكن تطلب منه طلب اقول لك ماشي، تطلبه تاني اقول لك يا عم استنى شويه، انما لا، حاشا لله، انما رب العالمين يحب العبد اللحوح. اللحوح اللاعب ليل ونهار يشحن منه، ليل ونهار يطرق بابه بسجده، بدعوه، بطلب، بدعاء، بتسبيحه، بتحميله. ما تفوتش لحظه من لحظات حياتك الا وتتصل بالله في الطلب. عارف ولو اعطى الاولين والاخرين ما وما نقصت الا كما ينقص المخياط اذا ما ادخل البحر. تجيب الابره تسقطها في البحر او تضع البحر يحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه. يبقى عطاء عظيم، انت اطلب، ما تيأسش، ما تطلبش، ما تزهقش من الطلب ومن رحمه رب العالمين تبارك وتعالى. استخدم سلام المأمول مننا، عايزين نستخدم ربنا الدهون. اعطانا صحه وبدن واسد، اتعلم ازاي تستخدمه في طاعة الله. واقول لك في ودنك كده بشويش، وفي نصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استخدمه لنصرة الأمة. ما تكونش أقل من الراجل الباكستاني اللي ما هوش عربي، اللي اسمه رشيد نكاس. سمعتوا عنه؟ رشيد نكاس ملياردير، ربنا يزيده من فضله ويوسع عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الراجل ده عايش في فرنسا، فلما طلع القرار بمنع النقاب وقال لي واحده تمشي بالنقاب في الشارع تدفع 200 دولار غرامه فوريه مخالفه عربيه، قال لي واحده في الشارع كده هتدفع 200 دولار يعمل ايه يا ام محمد؟ عندنا هنا هنعمل ايه؟ طب واحد ده لابس النقاب، ده النقاب ده بتاع المشاهدين، طب ما تقلعها زيك او تقعد في ما تنزلش. اغلياءنا بيقولوا كده، فقراء مش عارف يعملوا حاجه الا النقد على القهوه والكلام اللي بنات احنا تعبنا منه. انما اغنيانا واحد فقير عايز يدوه كذا، احنا مالنا؟ واحد السقف بيخر عليه يا جماعه، طب وبعدين؟ زكاه ملك كام يا عم الحاج؟ بيطلع 3 مليون في السنه، بتطلعهم ازاي؟ خمسينات. يرقص واحد واللي بيرقص لكذا الولد زاد واحد. هكذا يشد بنيان الأمة وتقف الأمة. رشيد نكاس ده عمل إيه؟ قال هم بيحاربوا الإسلام بخلع النقاب. قال طيب راح طلع على التلفزيون دي القناة اللي باعت فيها أو في الجرايد الرسمية كلها أنا فلان الفلاني حسابي في البنك أو فتح حساب في البنك كذا كذا كذا كذا. قالوا بقى حساب كده الجمع إيه؟ مش تجمع. أمال هيعمل فيه إيه؟ إيه مال ده؟ مش تجمع ده حساب وراح قايل ايه؟ الى كل مسلمه منتقبه اخرجي كيف شئت بنقابك ولا تخلعيه ابدا واتقي الله. الدين اللي هياخدوه منك المخالفه رقم حسابي كذا وكذا خد المخالفه حطيها في اي مكان يطلع لك مثل الارض كلهم وامشي عفيفه بدينك شريفه بسنه وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. لغايه النهارده الحساب مفتوح واي تاخد اللي هي تدفع 200 دولار وتروح تحط الاصل ده في البنك تاخد ال 200 دولار بيدفع ليصون الامه. ها اشتغل بماله لنصره دين محمد لتبقى شريعه الاسلام وضاءه مضيئه ووضاء للناس كل من يراها يقول ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتعالى شوف التميز يعني عملي من اسبوع اللي فات السياب عارف ما بيدوسوش حاجه ما عندهمش دين ما يعرفوش اسلام ما يعرفوش دين للاسف. حتى المسلمين اللي هناك ما يعرفوش المسلمين اللي هناك يا دوب بتعمل انت بتصلي واللي بعده ال 40 انت عملت عمره وحجيت لا ده ما ينفعش يا عم شيخ بعد ما اجيب ال 40 يعني بعد ما اعدي ال 40 اصلي بقى وايه وابدا اشتغل بقى في الدعوه انا قبل ال 40 لا. اتعلموا الدين كده. مين اللي مقصر؟ احنا. ربنا انزل القران بلغتنا وحطوا في بلاد العرب وحبانا واشتبانا واتولدنا مسلمين. هما ما اتولدوش كده مسيين. وانت ماشي بقى في عز الظلمات دي تروح مقابل منتظمه ما بقتش ولا بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك واحده كل 20 30 50000 واحده بس منتظمه كده جايه مع زوجتك اي حاجه واحده تشوف النقاب وعزته بقى تشوف شرط صبرك وانشراح قلبك وحلاوه تكتبها ماشيه في وسط هؤلاء العراق مساكين نكلمهم انت مش مسلمه او انت مش مسلم ليه؟ يقول لك بلادنا هنا ديانتها مش الاسلام. قلت اللهم لك الحمد ان بلدنا ديانتها الاسلام. اللهم لك الحمد وزيد علينا فضلك بالتمسك بكتابك وسنه نبيك يا رب. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنَّ بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، التناقضات اللي احنا شايفينها في مثل هذه الأيام اللي بتعيشها الأمة وبيعيشها العالم ترى تناقضات عجيبة وليس لها من دون الله كشف. ترى بيوتا أوسع وأسر أصغر، مظبوط؟ بيوت أوسع وعمارات أكبر والأسر قلت، ما عادش الرابطة الأسرية اللي موجودة. الأب عنده 12 عيل وبني بيت 7-8 أوض، الواد عايز يتجوز يجي يخش الأوضة خلاص، أدي أسر وأدي أسر أوضة تانية وأدي أسر أوضة تانية، وعند الغداء الطبيعي على الارض 70-80 قاعدين ياكلوا، والاب دوب بيكسب قرش قرش ونص، شويه كبر اتملحوا، حته جبنه طلعت من الاعمى، ها مغيفين عيش يحبوا في الطابونه، العيله كلها قاعده ميه الهر، جبنه تقول لي ولد الهر املي واشرب. صح ما شاء الله، عزوه ما شاء الله، رضا ما شاء الله، كان العطاء ايه؟ صبر، لان حياتنا تنقسم الى قسمين والثالثه هي التاج. الاولى البلاء يحتاج الى صبر، والثانيه النعم تحتاج الى شكر، والثالثه الذنوب تحتاج الى استغفار. فمن جمع الصبر والشكر والاستغفار استكمل عمر الخير كله الذي هو في دين محمد صلى الله عليه وسلم. صبر شكر استغفار، ازاي؟ بعد الصبر والشكر في استغفار، ايوه ده بعد الصلاه في استغفار. يبقى بعد الصبر والشكر تستغفر الله انك تكون مقصر، امال على القنوط وعدم الرضا. بيوت اوسع اسر اقل، وسائل الراحه والاتصال اكثر، الوقت اضيق، مظبوط ولا لا؟ الوقت بيطير في ثانيه، مع ان وسائل الانتقال بقت اسرع اسرع. التليفون بيتكلم امريكا وبيتكلم الصين وبيتكلم الدنيا كلها، بالنت بتجيب كل شيء، بالعربيه بتوصل، بالطياره ومفيش وقت. وسائل العلاج، انواع العلاج اكثر ولا اقل؟ اكثر، اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف المرات، مظبوط؟ ووسائل الامراض او حال الامراض وحال المرضى وحال الضعف المرض ايه؟ اكثر ولا اقل؟ اكثر. دنيا اتسعت اكثر وحالنا يضيق اكثر، ليه؟ ما عنديش للآية واحدة في كتاب الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إيه؟ ليه؟ لأن ما أداش شكر النعم، وما صبرش على حتة بلاء صغيرة، وما استغفرش ليل ونهار. طوبى لمن وجد يوم القيامة في صحيفته استغفارا كثيرا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دائما يستغفر يستغفر 70 مرة أو 100 مرة النبي يستغفر. أنت كم مرة في اليوم يا أخي استغفرت النهاردة؟ أول ما صحيت منه استغفر، إحنا كنا نايمين. طيب ما أنت قمت وفطرت وكذا، ما تقولش كلمة كده لغط، وهو النبي كان بيقول كلام لغط صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إنما الاستغفار ده هو سيد حياتك، تجارتك مع الله هو وظيفتك، الوظيفة اللي بينك لربك وصلت فيها. فقلت استغفروا ربكم، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. دائما وظيفة العمر الاستغفار والتوبة والصلاة للإصلاح. أصلح نفسك ليصلح الله لك من حولك، أصلح نفسك ليصلح الله لك بيتك، أصلح بيتك ليصلح الله لك بلدك. البلاد محتاجة إلى استغفار، البلاد محتاجة إلى توبة، البلاد محتاجة إلى عمل لله، البلاد محتاجة إلى صلاة. والله الذي لا إله غيره، إن الله ما أنزل البلاء على قوم إلا بذنوبهم، ولن يرفعه عنهم إلا بعودتهم وتوبتهم إليه. والله الذي لا إله غيره، هذا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. العام اعتبروه لم يكن موجودا، لا، اعتبروه موجودا بكل ما فيه من هم. نسأل الله ان يؤجر من ظلم، ونسأل الله ان يرحم من مات، ونسأل الله ان يخلف على من قدم له شيء. اللهم